الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أحبتي الكرام، هذا هو درسنا الخامس حول موضوعنا شبهات الشيعة حول الصحابة الأبرار. فإن من الشبهات التي أثارها الشيعة حول الصحابة الأطهار احتجاجهم بما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاة وفي البيت رجال فيهم عمر، قال صلى الله عليه وسلم: هلما أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده، هلما أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده. فقال عمر: إن رسول الله قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول: ما قال عمر، يعني حسبنا كتاب الله. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: قوموا. الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. وطعنهم في الصحابة من خلال هذه الرواية يتمثل في عدة نقاط. أولا، زعموا كذبا أن عمر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر، وهذا كذب على عمر رضي الله عنه، بل إن الصحيح كما في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وكان مرضه صلى الله عليه وسلم شديدا. فدليل ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوعك وعكا شديدا فأشفق عليه وقال: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقال ابن مسعود: أذلك لأن لك الأجر مرتين؟ فقال: نعم. الحديث أيضا في البخاري ومسلم. إذن يبقى عمر رضي الله عنه وارضاه لم يخالف هذا الكلام، إنما قال رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوعك، يعني يتعب يتألم، هذا كلام عمر وليس تلك الكلمة الخبيثة التي زادوها واتهموا عمر رضي الله عنه وارضاه بها. ولذا لما سمع عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلما أكتب لكم كتابا، أصفق عمر رضي الله عنه وارضاه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، اتركوه دعوه يرتاح ثم بعد ذلك يكتب. وقال عمر رضي الله عنه مبينا علة هذا القول، قال: إن رب العالمين قد أكمل الدين وأتم علينا النعمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك من صغيرة ولا كبيرة إلا بينها، كما عند ابن خزيمة أنه قال صلى الله عليه وسلم: والله ما تركت شيئا يقربكم إلى الله والجنة إلا وأخبرتكم به، وما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا قد أمرتكم به، وما تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا قد نهيتكم عنه. والحديث كما ذكرت أنه عند ابن خزيمة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وإن شئت فارجع في السلسلة الصحيحة الجزء الرابع صفحة 417. بل وأن الله تبارك وتعالى قال هذا أيضا في القرآن الكريم، يعني أذكر قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني يا محمد لو أنت ما بلغتش كل ما أوتي كل ما أنزل عليك صغير كان أو كبير، فإنك في هذه الحالة لو أخفيت شيئا واحدا فأنت ما بلغت رسالة الله. والله تبارك وتعالى أيضا قال عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يعني لو أن الله تبارك وتعالى، لو أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تقول على الله عز وجل شيء أو أخفى شيء وحشاه صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل هدده وتوعده: لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يعني هذا عرق موصول بالقلب، لو قطع مات الإنسان في الحال. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغنا كل شيء، هذا هو مقصود عمر رضي الله عنه وارضاه. وقد بين علي رضي الله عنه ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم كتابته، حيث قال رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتيه بطبق يكتب فيه. قال علي: فخشيت أن تذهب نفسه قبل أن آتيه بالكتاب. يعني سيدنا علي رضي الله عنه خشي أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي علي بالكتاب حتى يكتب. فقلت: يا رسول الله، إني أحفظ وأعي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم. وهذا الحديث عند الإمام أحمد في المسند برقم 693. هذا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتبه. يبقى إذن اتضحت الرواية بكلام سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، والرواية توضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه. فلماذا يلوم الشيعة الصحابة ولا يلومون عليا؟ ما هو علي رضي الله عنه وارضاه لم يخرج ليأتي بكتاب ليكتب النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه وارضاه قال: لا ترهقوا رسول الله فلا تأتوا بكتاب تكتبوه. ما هو نفس كلام سيدنا علي، هو نفس كلام سيدنا عمر هو. والحقيقة أنه لا لوم على أحد من أصحاب النبي الأطهار، فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح لعلي بما أراد أن يكتب. وهل سيكتم رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبا شرعيا أمره الله بإبلاغه لأمته؟ هذا محال، لأنه أمر بتبليغ ما أوحاه الله إليه بقول الله سبحانه في سورة المائدة الآية 67: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فخلاصة القول أن الصحابة الأبرار امتنعوا شفقة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وعلي علي ها علي يا شيعة علي رضي الله عنه حفظ ما كان يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتبه، بيد أن الشيعة لا يفقهون. نسأل الله لنا ولهم الهداية. ها نحن قد رددنا على هذه الشبهة، ألكم شبهة أخرى؟ نعم لهم شبهة أخرى. ما هي؟ زعمهم أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم انفضوا إلى العير والتجارة وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يخطب الجمعة، وذلك استنادا لقوله تبارك وتعالى في سورة الجمعة الآية 11: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وهذا يدل على عدم اتباعهم لنبيهم، ده كلام الشيعة يعني، وقلة دينهم وإيمانهم. هذا كلام الشيعة عن الصحابة. وللرد على هذه الفرية نقول إن هذه الواقعة وقعت عندما كانت الصلاة مقدمة على الخطبة، وذلك في أول الأمر، فكانت صلاة الجمعة أولا ثم بعد ذلك الخطبة، لكن تحول الأمر بعد ذلك إلى أن أصبحت الخطبة قبل الصلاة. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء الثاني صفحة 493: ترجيح كون الانفضاض وقع في الخطبة لا في الصلاة هو اللائق بالصحابة الأبرار، وتحسينا للظن بهم. يبقى هم انفضوا امتى؟ مش في الصلاة، في الخطبة. يبقى هم صلوا، لأن الصلاة كانت الأول قبل الخطبة، يبقى هم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم خلاص وانتهى الأمر. فالمقصود طيب يا سيدي، ها من باب الجدل وعلى تقدير كون الانفضاض وقع في الصلاة، حمل على أن ذلك وقع قبل النهي، يعني قبل أن ينهوا عن الإيه؟ عن الخروج من الصلاة، لأن الآية جاءت تعاقب عما فعلوه، ليست الآية جاءت تؤصل ثم بعد ذلك هم وقعوا في مخالفة الآية. هذا أولا. وثانيا، أن الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان من الذين بقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن جابر رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما، إذ قدمت عير إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبقى منهم إلا، اسمع، حتى لم يبقى منهم إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر. فنزل قوله سبحانه: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. والحديث عند الإمام مسلم برقم 863. فماذا يقول الشيعة في عدم انفضاض أبي بكر وعمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كبار الصحابة، كما تبين رواية البخاري في كتاب التفسير بحديث رقم 863؟ ها، ردوا بقى عليا يا شيعة، قولوا لي. طب دلوقتي أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما هما اللذان بقيا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشيعة للأسف يخفون هذا الأمر. ثالثا، زعمهم أن الصحابة، وهذه هي الشبهة الثالثة التي يثيرونها حول الصحابة، نحن قد رددنا على الشبهة الأولى والثانية، أما الشبهة الثالثة زعمهم أن الصحابة عادوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض كما في الحديث. وردا على هذه الفرية نقول: إنما وقع بين الصحابة من قتال إنما وقع دون استحلال، وإنما عن تأويل واجتهاد، كما أن إطلاق لفظ الكفر في الحديث يعني عدم التشبه بفعل الكافرين، أي لا تفعلوا فعل الكفار فتشابهوهم في قتل بعضكم لبعض. يقول الحافظ ابن حجر: وإطلاق الكفر على قتال المؤمن مبالغة في التحذير من ذلك لينزجر السامع عن الإقدام عليه، وليس ظاهر اللفظ مرادا أو أنه على سبيل التشبيه، لأن ذلك فعل الكافر، وهذا كما جاء في فتح الباري بشرح صحيح البخاري جزء 13 صفحة 20 حديث رقم 7076 وحديث رقم 7080. وأنا عاوز أقول بقى سؤال: طيب مش النبي صلى الله عليه وسلم يا شيعة قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا؟ وقال صلى الله عليه وسلم، أنا هجيب لك بقى حديث مشهور أكتر كلنا عارفينه، الصغير والكبير يعرفه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من غشنا فليس منا. يعني إيه بقى من غشنا فليس منا؟ لو على اعتقادكم وعلى فهمكم لظاهر الحديث هكذا، يبقى من غش فليس من جماعة المسلمين، يبقى كفر، وهو ده اللي بيستند إليه بجهلهم جماعة التكفير والهجرة اللي هم خوارج هذا العصر الذين يكفرون بالصغيرة ويكفرون بظاهر النصوص. لا، مش معنى الحديث كده خالص. من غشنا فليس منا يعني فليس منا يعني فليس على هدينا وليس على سنتنا، وسنتنا هي عدم غش المسلمين وعدم غش الناس حتى جميعا مسلم أو كافر. فافهموا، وهناك أقوال أخرى للعلماء في بيان هذا الحديث، فمنهم من قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، أي كفارا بنعمة الله، أو المراد ستر الحق، لأن معنى كلمة كافر أصلا في اللغة من كلمة كفر، كفر الشيء يعني غطاه، ولذلك في اللغة الإنجليزية، لأن اللغة الإنجليزية أخذت كثيرا من اللغة العربية، ففي اللغة الإنجليزية كلمة غطاء باللغة الإنجليزية اسمها cover، فcover هي كفر، وكفر وكفر معناهم غطاء. وفي اللغة العربية أصلا الله تبارك وتعالى لما تكلم عن الزراع سماهم كفار في القرآن الكريم. لماذا يسمى الزارع والفلاح كافر؟ لأنه يكفر البذرة، يعني يغطي البذرة بالتراب في الأرض فلا يظهر منها شيء. ولذلك بعض في أماكن، مثلا في مصر، في عندنا أماكن زي كفر الشيخ، كفر الدوار، كفر غطاطي، كفر كذا، كفر كذا، هذه الأماكن تسمى كفر. لماذا تسمى كفر؟ لأنها ممتلئة بالأشجار الكثيرة، فإذا دخل إنسان في هذه الأماكن كفرته الأشجار، يعني غطته، فلا يصبح ظاهرا ولا بينا ولا واضحا. لذلك سمي الكافر كافرا، لأنه غطى الحقيقة، حقيقة الاعتراف بالإله الخالق الواحد الأحد الله سبحانه وتعالى. يعرف أن هناك إله ولكن يغطي تلك الحقيقة، لذلك سمي الكافر كافرا. فلهذا من العلماء من قال لا ترجعوا بعدي كفارا، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي كفارا بنعمة الله. ومنهم من قال المراد هنا ستر الحق، أو كفارا بحرمة دماء المسلمين، يعني أنه لا يعتد أو لا يهتم بحرمة دماء المسلمين. وقال البعض الحديث يحمل على ظاهره في حال الاستحلال، أي حال استحلال قتل المسلم لأخيه، يعني إذا كان مسلم يقاتل مسلم فيستحل دمه إن هو يقتله، هو يظن إن هذا حلال، في الحالة دي بقى ينطبق عليه ظاهر الحديث، لأن استحلال دم المسلم كفر. وهذا إن شئت فراجع الفتح، فتح الباري بشرح صحيح البخاري الجزء الأول صفحة 262. يقول الإمام الآمدي في الأحكام، يقول في الإحكام: الواجب أن يحمل كل ما جرى بين الصحابة من الفتن على أحسن حال، وإن ذلك وقع بينهم باجتهاد كل فريق منهم في أن ذلك هو الأصلح للمسلمين والأوفق للدين. ويقول الخطيب البغدادي في الكفاية: لو لم يرد من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الصحابة شيء لأوجب الحالة التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والعزة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين، القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين. وهذا كما جاء في كتاب الكفاية في علم الرواية صفحة 96. يعني الخطيب البغدادي رحمة الله عليه بيقول لك كفاية قوي، كفاية قوي ان هم، اصل بعض الشيعة يجي يقول لك طب واحنا ليه نحمل لهم سلامة النية وان هم اجتهاد منهم في هذا الامر، وان المجتهد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اجتهد المجتهد فاصاب فله اجران، واذا اخطأ فله اجر واحد. فيقول لك طب واحنا ليه نعتبر حسن النية وحسن الظن في الصحابة؟ نقول لهم كلام الخطيب البغدادي اللي ملخصه معناه ان بيقول لك هؤلاء الناس لو لم يرد من الله ورسوله في الصحابة شيء، لو ما جاش من القرآن ولا من السنة شيء عن فضل الصحابة ولا عن ثناء الله عز وجل ولا ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ولا ذكرهم ولا مدحهم، لو لم يأتي في القرآن ولا في السنة شيء لأوجب الحال التي كانوا عليها من الهجرة. يا أخي ده سابوا بلادهم وهجروا من بلادهم، راحوا لبلاد أخرى، تركوا بلادهم وتركوا أوطانهم، تركوا أهاليهم، تركوا أموالهم، تركوا ديارهم من الهجرة والجهاد، ضحوا بأنفسهم جهادا في سبيل الله لنصرة هذا الدين حتى يصل هذا الدين إليك، حتى لا تولد أنت على الكفر، حتى تولد في الإسلام. جهادوا بأنفسهم وأموالهم من أجل عزة الدين وبذل المهج وبذل الأموال وقتل الآباء وقتل الأولاد. حتى في غزوة بدر كان الابن بيقتل أباه ويقتل الأب ابنه، ليه؟ كل ده عشان الدين، وبذلوا المناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين كل ذلك كان يستوجب عليك القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين. هذا فضلا عن أن بعض كبار الصحابة وجمهورهم تأخر عن هذه الفتن ولم يشاركوا فيها واعتزلوها. فمن الصحابة الذين اعتزلوا الجمل، موقعة الجمل وموقعة صفين، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، وسعيد بن زيد، وعبد الله بن عمرو، ومحمد بن مسلمة، وأسامة بن زيد، وأبو هريرة، أبو هريرة يا شيعة اللي انتوا بتكرهوه، أبو هريرة، وزيد بن ثابت، وعمران بن حسين، وأنس بن مالك، وأبو بكرة الثقفي، والأحنف بن قيس، وأبو أيوب الأنصاري، وأبو موسى الأشعري، والوليد بن عقبة، وسعيد بن العاص، وعبد الله بن عامر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو برزة الأسلمي، وسلمة بن الأكوع. طب ليه كفرت دول؟ ما هم اعتزلوا الفتنة اهو. ارجع إلى كتاب حقبة من التاريخ صفحة 107 وانت تعرف. فما هو قول الشيعة في صحابة النبي الذين اعتزلوا الفتن ولم يشاركوا فيها؟ جاوبوني بقى، ده سؤالي بطرحه عليكم. وإليك أخي الكريم ما قاله الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم عن الدماء التي جرت بين الصحابة الأبرار. واعلم، قال، واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم ليست بداخلة في الوعيد، لأن مذهب أهل السنة إحسان الظن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإمساك عما شجر بينهم من خلاف وتأويل في مسألة قتالهم، وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض دنيا، بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه يأثم فوجب عليه قتاله ليرجع إلى الله، وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئا معذورا في الخطأ لأنه اجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه. وارجع إن شئت إلى هذا الأمر تفصيلا للإمام النووي في شرح الإمام مسلم بشرح النووي الجزء 18 صفحة 11. يا أخي انت ناسي الآية، قول الله تبارك وتعالى التي قال الله عز وجل فيها: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. طب بالله عليك ده قرآن بتعترف بيه ولا ما بتعترفش بيه؟ طبعا بتعترف بيه، لأنك لو قلت ما بتعترفش بيه بقى كفرت. إذن خلاص انت قلت انك بتعترف بيه، طيب ربنا سماهم ايه بقى؟ مؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين، ربنا يسموهم مؤمنين انت تسميهم كفار؟ يا اخي اتق الله، ارجع اتعلم قبل ما تتكلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل في الاسبوع المقبل ان شاء الله تبارك وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.